لك الحمد يا الله، كم شدني وجد لحمدك جلالا، لك الشكر والحمد. لك الحمد إن القرب منك وسيلة إليك، وأما البعد يا سيدي بعد. لك الحمد والأغصان مالت وسبحت وفاحت بأنسام الرضا هذه الورد. لك الحمد والأنسام بالحمد كم غدت، وبشرى رياح الخير بالشكر كم تغدو. لك الحمد والأشجان في دمع خدها دموع، جرى من خد دمعتها خد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. يعني لاحظوا هذا السؤال البديع من الله سبحانه وتعالى، يقول أنا خلقتكم مصدقين لما أنتم مش مصدقين. وكان يكفي يقول انه خلقنا احنا واللي ما عجبوش دخلوا النار، منوش يقول له لا. ومع هذا اعطى العقل فرصته انه يتناقش بهذه المساله المسلم بها. وناقشوا مناقشه هكذا ووصلوا لان يسلم بالمساله تسليم بقناعه، ما هيش مجرد تسليم. فمثلا الله سبحانه وتعالى يقول فلينظر الإنسان مما خلق، ما قلش مما خلقته. وكأنه لاحظوا في الآية هذه يعني حالة عجيبة للإنسان، يقول لك خلينا نقول ما احناش دارين منه اللي خلقك. تصوروا كلام الله يحمل هذا المعنى الجميل، يعني فلينظر الإنسان مما خلق، قتالوا بالمبني المقول كذا، كأنه يقول خلينا نطرحك عند نقطة ما احناش دارين. كانت الإجابة برضو بالمبني المجهول، خلق من ماء دافق. حلو، يعني إذن العقل البشري مقتنع تمام الاقتناع أنه الإنسان هذا مادة عمله، مادة وجوده الأولى، خلق من ماء دافق. فيقول له الماء الدافق هذا ما عملوش، أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ يعني تقدر تنسب المسألة لنفسك، لأنه لاحظوا طرح احتمالين هنا. خلقوا من غير شيء كذا، ما فيش حد وراء المسألة هذه مطلقا، لا يمكن للعقل أن يقبل مسألة زي هذه. يقول له طيب الاحتمال الثاني، أنتم الخالقون، إذا هنتم قلوا لنا كيف فعلتم، بس إذا هو أنتم قلوا لنا كيف فعلتم. لاحظوا هذا النقاش العقلي العجيب من القرآن للإنسان في مسألة مسلم بها، في مسألة مسلم بها. لتأتي الآية الثانية، يعني الاحتمال الأول أم خلقوا من غير شيء، الاحتمال الثاني أم هم الخالقون. وهنا تأتي الآية اللي يقول الله سبحانه وتعالى والتي بدأنا بها نحن خلقناكم فلولا تصدقون، وهو الاحتمال الثالث، أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. يعني الآن طرح العقل أمام ثلاث احتمالات، إما أن تقول أنه ما فيش أحد وراء المسألة، وإما أن تقول أنت وراءها، وإما أن تسلموا لي وأنا أقول لكم كيف فعلتم. لاحظوا هذا الحوار القرآني البديع للعقل، يعني ما أرغموش إرغام على قبول المسلمات. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. وكأنه هنا الإنسان يسلم، يقول له من غير شيء هذه مش مقبول، ونحن أيضا ما نقدرش نقول نحن، لأنه سنطالب بالكيفية كيف عملنا، وبالتالي ما فيش معه إلا يسلم بأنه هو الخالق، طالما هو يقول نحن خلقناكم فلولا تصدقون. فيرجع هنا يسلم العقل البشري بأنه ولئن سألتم من خلقهم لا يقولون الله، خلاص سلمتم وقلتم الله، الله شو قل لنا الآن كيف عمل. يعني لاحظوا هذا الحوار البديع للقرآن الكريم للعقل في مسألة مسلم بها. ويبتدئ من أين؟ من نقطة البشرية الأولى، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. يعني لاحظوا هذا المني الآن أخذ منه نطفة، ما أخذوش كله، يعني يبين لنا الله التفاصيل بلغة العصر حينها. يعني ولا الآن قد النطفة هذه كان فيه بحيوانات منوية، وهو حيوان منوي واحد اللي يخلق الله منه هذا الإنسان. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. لاحظوا الآن، ثم خلقنا النطفة علقة، يعني كذا كأن الله يقول خلوا بالكم أنا بنيتكم خلية خلية. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. كذا وأنت تقرأ وأنت تتابع تكون الجنين في بطن أمه من نطفة وعلقة ومضغة وكذا، وكأنه في نهاية الآية تشوف الطفل خارج من بطن أمه، كأنه لسان حالك تقول فتبارك الله أحسن الخالقين. وفي بعد الآية دي حقيقة صدمة قوية للعقل، وهي ثم إنكم بعد ذلك لميتون. يعني خلي بالك أنت وجدت وبتمشي، اعمل هذا في اعتباراتك. فهنا ناقش العقل هذا النقاش ووصلوا إلى أنه سلم بأن الله اللي خلقه وما حدش له دخل إطلاقا في هذه المسألة، ليبين لك الله أنه كل أمورك تحمل نفس المعنى، الله اللي عمل لك، الله اللي عمل لك. مثلا في سبيل على سبيل المثال مسألة الرزق، يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله؟ على ضوء الحوار السابق هذا يقول أكيد ما فيش حد خالق غيره. كان المتوقع في الآية أن يقول يخلقكم، ما قال يخلقكم، قال يرزقكم، ليبين لك الله كما أنك سلمت بوحدانية الله في خلقك فجميع أمورك لله. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. يقول لك اعمل المسألة بهذا، يعني إنه وجودك وبقائك ورحيلك من هذه الأرض وعودتك لحياة قادمة كله بيد الله. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى في آية أخرى الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم. ويسأل هذا السؤال البديع، هل من شركائكم، ما قالش هل من شركائي لأنهم معه الشريك، هل من شركائكم هذا أنتم اللي صنعتوا النوم، فلان يطلع وفلان ينزل وفلان يعمل وفلان، هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن لاحظوا من الحوار البسيط هذا للعقل وصلوا إلى هذه القناعة، وهي إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى في خلقه، ليقول لك جميع معطيات حياتك أيضا لله. وتنتهي الآية لا إله إلا هو، بمعنى أنه على ضوء معرفتك بأن الله عمل لك كل ما تحتاج إليه من وجود وبقاء ورحيل وعودة مرة أخرى، ينبغي أن توحده وتخضع لمراده لتتحقق بكمالك. طيب على ضوء هذا العرض الآن ومناقشة القرآن الكريم للعقل البشري، وخلوه يسلم هذا التسليم ويعكسه على بقية أمور حياته حتى يعمم توحيد الله في جميع شؤونه. الآن لاحظوا يقول لك شوف أنا ما خلقتك وتركتك كذا، أنا سخرت، والله سبحانه وتعالى يقول أنه سخر لنا كون بحاله، ويطالع بنا إحنا بالرؤية هذه. ألم يروا، ألم يروا أذن اللي خلقتهم كرة أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض ألم يروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. يقول لك أنا عملت لك كل حاجة يعني. ولاحظوا نهاية الآية تلفت الانتباه لعقل الصلف، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. طيب هنا لاحظوا السؤال للمجموع، ألم يروا ولا ألم تروا؟ كأنه ألم تروا أن الله سخر لكم، مش ألم يروا، كأن الآية هكذا والله أعلم لم تخني ذاكرتي. ألم تروا أن الله سخر لكم، لأن السياق يقتضي أن يقول تروا وليس يروا إلا القرآن. ها؟ ألم تروا؟ نعم. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، وبعدين يبدأ يفوكس لك هذه الفوكسة هكذا، يعني يقربك ويخاطبك كفرد الآن. يقول لك ألم ترى، لاحظوا الآية الأولى قال ألم تروا، الآن وكأنه على ضوء هذا المفترض أنه كل واحد حصلت له الرؤية، ولذلك وجه له السؤال بهذه الصيغة الفردية، ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره، والفلك يعني مسخرة أيضا، والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. إن الله بالناس لرؤوف رحيم. لتأتي آية، طبعا الآيات كثيرة لكن نختزل بس للم الفكرة. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بس لاحظوا قلة أدب الإنسان، إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. أمام هذه الحقائق الصارخة واللي يطرح القرآن الكريم بهذا الوضوح، وانظر لقوله تعالى، يعني لاحظوا خلق وسخر لك كون بحاله، وهو الذي سخر البحر. تصوروا لو كان ربي ما سخرش البحر هذا كيف نتعامل معه؟ وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولعلكم تشكرون، يمكن تقدروا المسألة. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولاحظوا هذه الليلة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لاحظوا الآية الأولى قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وهنا يقول الله مع ظلمك وكفرك أنا الغفور الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، والآية هنا تقول له وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. يا جماعة ربنا حبوب، والله ربنا جميل، أنا عبيد ربي، أنا في دربي، والله يعني ما نسكيش نقول لك عاد ايش نقول عاد. وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم، في مقابل ان الانسان لظلوم كفار. اذن لاحظ، الله خلقك ايها الانسان وسخر لك كون وهداك. وهنا تدركوا الكلمات الإجمالية اللي الله سبحانه وتعالى يخبر بها عن إبراهيم الخليل للدلالة على كمال المعرفة منه عليه السلام، وهو يعرف بربه الذي خلقني فهو يهدين. ولو وقفنا مع يهدين هذه بس، يعلم الله كم سعته، لكن في حدود علمي كذا سأحصره بثلاث أمور. يهدي جوارحك كيف تعمل. من اللي يزعم هذا انه يدير المعدة حقه ويعطي القانون اللي تشتغل فيه؟ من هذا اللي يزعم انه يعطي البنكرياس قانون عمله؟ فأقل معنى في قوله يهدين، يهدي جوارحك كيف تعمل، وبعدين يهدين بشكل متصل، هذه يهدين. يهدين المعنى الثاني، يخرج الإنسان من أزماته. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. وكمال الهداية أن يعرفك به ويعرفك بمراده منك ليحصل لك الكمال. ولذلك يأمرك الله سبحانه وتعالى أن تقول هذا القول: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. ما لأنه لاحظوا كم حاور العقل في القرآن الكريم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي، قل إن عصيت ربي، لا قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني، هذه في سورة الزمر كأنه. قل الله أعبد مخلصا له ديني. لاحظوا بداية الآية يقول قل كذا، اعترف بأن أنا هديتك. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل الله أعبد مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. تصويب الآية في سورة الزمر. قل إني هداني ربي إلى صراط مستقيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت. قل إني في سورة الزمر كذا، بحثوا عنها بتجدوها، أيوة اللي قبله، اللي قبله، اللي قبله، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا وأمرت لأن أكون أول المسلمين. على ضوء هذا الفهم، ليش ما تكونش أنت أول الفاهمين؟ مش في المدارس يقولوا الأول والأول مكرر والأول، ليش ما نكونش كلنا دفعة الأول؟ الله يقول لك أنا أشتيك تكون كذا، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. يعني لاحظوا على لفتة، يقول لك أنت مؤهل إلى أنك تفهم الفهم هذا ويوصلك إلى أنك تكون الأول في فهمك، بل المجموع كله ممكن أن يكون في مرتبة الأول. وعلى ضوء هذا القول الآن، على ضوء هذا الأمر، يأمرك الله أن تقول هذا القول، وهو قل إنني هداني ربي، هذه حق سورة الأنعام، إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كيضبط لحظاتك كله على مراده، هنا أول المسلمين. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، جميع لحظاتك أنت قد خاضع لمراد الله سبحانه وتعالى، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. لاحظوا، وأنا أول المسلمين. يقول لك أنت مؤهل أن تقول هذا القول، أنت مؤهل أن تقول هذا القول. هناك صحيح قال لك أمرت لأن أكون أول المسلمين، لكن هنا يقول لك قل وأنا أول المسلمين، بمعنى أنه أنت مؤهل على ضوء هذا الفهم أن تكون في مرتبة الأولية، يعني في هذا الفهم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ودفعة الأول هذا أنا أقول مع باقي أول بعد محمد صلى الله عليه وسلم، قد هو الأول اللي بلغ له. وسن لنا طريق، والأوائل من بعده كلهم يمشوا بطريقه، وهو الله أمرك أن تقول هذا القول. لو تلاحظوا يقول لك قل قل قل قل هذه سبيلي، هذه سبيلي، أدعو إلى الله لا أدعو إلى أي مسمى كان، أي مسمى بأي قوة كان. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، ومش أي كلام، على بصيرة. لأنه لاحظوا على ضوء هذه المناقشة المفترض تشكل عند الإنسان هذه البصيرة، يعني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين، وسبحان الله وما أنا من المشركين. تأهل الإنسان هذا التأهيل. الآن أقول لك احمد الله على اصطفائه لك، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. لاحظوا هذه كونك استوعبت الأمور هذه بقناعة وأصبحت عندك بصيرة، وعرفت أن مهمتك الآن أن تدعو إلى الله وأن تعرف غيرك بالله. أنت الآن احمد الله على أن الله اصطفاك، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. وكأنه ذا لسان حالك أنت الآن، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون. ولاحظوا الأسئلة التي تطرح بعد هذا الحمد، وكأنه هذه دعوتك إلى الله، هذه برنامج دعوتك إلى الله سبحانه وتعالى. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، كما رأينا أمس في حق النبات. يعني ولما ذلك قد يقول لك حدائق، إذا كان الزراعي البسيط يقول لك ما عملت له ولا حاجة أنت، ولما ذلك فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. اللي ما وصلوش لهذه الوحدانية، طيب يعدلوا ايش بايش؟ يعني يعدلوا بالله غيره، يعدلوا بالقدره المطلقه الفناء، ايش من عقول؟ أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. لاحظوا السؤال الثاني الان، امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. بل أكثرهم لا يعلمون. طيب لاحظوا السؤال اللي بعده، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، مش كذا وبس، ويجعلكم خلفاء الأرض. وحتى ربك وعرفت مهمتك في هذه الأرض أنك تعرف بالله وتدعو إلى الله، وتحققت باضطرارك لربك وفقرك له، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكر، قليلا ما تذكر. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، ومن يرزقكم من السماء والأرض، أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وإيش من برهان سيكون عند هؤلاء الذين أشركوا بالله سبحانه وتعالى؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لاحظوا جمال الحوار القرآني وإعطاء العقل هذه المناقشات، وبموجب هذه المناقشة أصبح الإنسان على بصيرة، وعرف إيش مهمته في الأرض بعد توحيده لله وخضوعه لمراد الله على مدار اللحظة. لأنه أبنائي كمال العبودية، كمال العبودية أن تخضع لحظتك على مراد الله، هنا كمال العبودية. يعني مش العبودية حقنا بس إن إحنا نصلي ونمشي لنا طريق ونعمل بعدين اللي نشتي، لا، كمال العبودية أن تخضع لحظتك على مراد الله. أخضعت لحظتك على مراد الله اصطفاك الله وأهلك لأن تعرف به وتدعو إليه. ولذلك يقول لك هذا الكلام ينبغي أن يكون علم عندك، ما هو مجرد كلام على بصيرة. وهنا يقول لك فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. كذا فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر للمؤمنين والمؤمنات. ليش؟ صور واحد يزعم الإيمان وهو ما عرفش الحقائق هذه، وهنا يأمرك أن تكونك وحتى الله سبحانه وتعالى ووصلت إلى هذا، يقول لك استغفر لهم وادعوا الله لهم لعل الله سبحانه وتعالى أن يكرمهم بهذه الهداية التي هداك إياها. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. لتعلم إذا وحدت الله وأخضعت لحظتك لمراده، هنا ستعرف الله بأسمائه وصفاته. هو الله الذي لا إله إلا هو لاحظ، بداية توحيد الله، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم مستمعين ممن وحدوه وعرفوه ودعوا إليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.